أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. المسألة الثالثة في انقسام الماهية إلى البسيط والمركب. قال الشيخ الطوسي رحمه الله: والماهية منها بسيط وهو ما لا جزء له، ومنها مركب وهو ما له جزء، وهما موجودان ضرورة. الإنسان ماهيته مركبة من الحيوانية والناطقية، فإذن هو مركب. أما الجوهر لا أجزاء له فهو بسيط. ماهية الجوهر من ماذا ومن ماذا مركب؟ وهذا لا جنس ولا خصيب ولا ماهي. فإذا الجوهر ماهية بسيطة والإنسان ماهيها لا جنس، والإنسان ماهية مركبة. زين، المركب موجود في الخارج ولا في الإنسان؟ والبسيط شلون موجود؟ موجود البسيط موجود في ضمن المركب. الإنسان فيه الجوهر أم ليس فيه جوهر؟ فيه جوهر، فيه الحيوانية، فيه الناطق. لا، الوجود الخارجي، الوجود الخارجي. هذا الحيوان، الحيوان جوهر له مو جوهر؟ إلي جسمانية له ما إلي جسمانية؟ إني خالف صار البسيط موجود في الخارج بوجود المركب في ضمن المركب. المركب من ماذا يتركب؟ من بساط. المركب يتركب من أجزاء بسيطة. الإنسان يتركب من الحيوان، الحيوان من ماذا يتركب؟ من جسم نام متحرك بالإرادة، حساس ومتحرك بالإرادة، الجسم نفس الشيء. وهكذا المركب يتركب من البصائر. فإذا البسيط موجود في الخارج ولكن في ضمن المركب. الواجب، واجب الوجود، واجب الوجود شنو مقصود؟ موجود لو مو موجود؟ لا، طب شنو تريدون تقولون؟ واجب الوجود ماهيته مركبة؟ إذا صارت ماهيته مركبة راح يحتاج إلى أجزاء، فإذا احتاج ما صار واجب، صار ممكن. إذا كف الواجب، الواجب أخرج. لا، أنا ما أدري شنو، أنا ما أدري. مولانا مولانا مولانا، إحنا البسيط قلنا وجوده في الخارج كيف يتم؟ في ضمن المركب يتحقق في الخارج. أي هذا تريدون تقولون؟ طيب إحنا شنو قلنا بالنسبة لماهية الله تبارك وتعالى؟ شنو قلنا؟ تذكر لو نسي. صحيح، قلنا ماهية الله تبارك وتعالى تختلف عن سائر الماهيات، فبهذا نخرج. وإلا لابد أن يتحقق وجود الله تبارك وتعالى في الخارج في ضمن مركب. إذا تحقق في ضمن مركب فإن راح ماذا؟ راح يحتاج إلى غير. فشنو راح يصير؟ راح يصير ممكن لو واجب راح يصير ممكن. لا يجب إلا بالمنزل الله خواضح واجب الوجود لا كلام فيه زين الآن الجواب ما أخذت الجواب البسيط الممكن لا يتحقق في الخارج إلا في ضمن مركب يا الله المسألة الثالثة في انقسام الماهية إلى البسيط والمركب قال والماهية منها بسيط وهو ما لا جزء له كالجوهر ومن الماهية مركب وهو ما له جزء كالإنسان المركب من الحيوان والناطق وهو ما له جزء كالإنسان المركب من الحيوان والناطق وهما يعني البسيط والمركب موجودان في الخارج بالبداهة ضرورة أما وجود المركب في الخارج فلا كلام فيه صحيح وأما وجود البسيط في الخارج فإنما هو في ضمن المركبات انتهى أقول الماهية إما أن يكون لها جزء تتقوم منه يعني تتقوم الماهية من ذلك الجزء ومن غيره المركب يتقوم من الحيوان ومن غيره وهو الشرسجاد الإنسان يتقوم من الحيوان ومن الناطقين وإما أن لا تكون الماهية كذلك يعني الماهية لا تتقوم من أجزاء متعددة والأول وهو الذي يتقوم من أجزاء هو المركب كالإنسان المتقوم من الحيوان والناطق والثاني وهو الذي لا يتقوم من أجزائين هو البسيط كالجوهر الذي لا جزء له خلص الذي لا يتقوم من أجزائين هو البسيط كالجوهر الذي لا جزء له تتقوم منه ومن غيره هذا المركب شلون هو قال الماهية إما أن يكون لها جزء أن تتقوم منه من ذلك الجزء فهذا الأول هو المركب لا من هو من غيره الإنسان ماهيته تتقوم من الحيوان اللي هو جزء ومن غير الحيوان زين والثاني وهو الذي لا يتقوم من أجزائين هو البسيط كالجوهر الذي لا جزء له وهذان القسمان يعني شنو البسيط والمركب موجودان في الخارج ولكن بالبداهة بالضرورة فإننا نعلم بالضرورة وجود المركبات كالجسم والإنسان والفرس وغيرها من الحقائق المركبة السلام عليكم ورحمة الله زين صباحكم الله بالخير شكرا عبدالله أخونا الآن المركب صح وهو المركب الذي لا يستدر صحيح أي بسيط بسيط خالص. اذا له جزء صار مركب. اذا البسيط له اجزاء صار مركب لو بقى بسيط. البسيط هو جزء، جزء لا جزء له، صحيح؟ فإذا صار له أكثر من جزء صار مركب. طيب، وغيرها من الحقائق المركبة. ووجود المركب في الخارج يستلزم وجود أجزائه وهي البصائر، وهي قد تكون بصائر، لأن أحيانا المركب يحتوي على مركبات، وتلك المركبات تحتوي على مركبات إلى أن تنتهي إلى بصائر. يعني مثلا الإنسان مركب، بس مركب من ماذا؟ مركب من الحيوان ومن الناقص. الحيوان هو شنو؟ هو نفسه مركب، وهكذا إلى أن تنتهي إلى ماذا؟ إلى الجزء الذي لا جزء له. شنو صار؟ بصري. الحيوان بالقياس إلى الإنسان بصير بذاته، لا مبصر، مركب. الحيوانية مركب من الجسم، إذا هذا صار مركب. لا صار شيء، هذا الجسم، هو قل الجسم، الجسم هو بحد ذاته مركب، مركب من لحم ومن ماء ومن ما أدري كذا وهكذا، تراب، فيه تراب وفيه ماء وفيه وفيه، فإذا أكثر من جسم فيه، فيها أجزاء. بل الحيوان باعتبار جزء من الإنسان فهو بسيط، ولكن مو بسيط حقيقي، بسيط إضافي. راح الآن نتعرض له. لا، في واقعه بالقياس إلى الإنسان جزء بسيط، ولكن بالقياس إلى ذاته هو أيضا متركب من ماذا؟ من أجزاء. زين، يقول وغيرها من الحقائق المركبة. ووجود المركب في الخارج يستلزم وجود أجزائه. فالبصائط موجودة، ضيفوا عليه بوجود المركبات في الخارج، بوجود المركبات في الخارج. فالبصائط موجودة بوجود المركبات في الخارج، وهذا أمر بديهي يا مولانا. انتهى. احنا اجينا شفنا الجوهر، شفنا الجوهر حاطيه على فرد طاولة، وشفنا فرد انسان ايضا جالس على طاولة. واحد اجى قال انت ايها القارئ للبسيط والمركب انظر الى هذين، فأيهما بسيط وأيهما مركب؟ هسه قلنا البسيط ما له وجود مستقل في الخارج، وجوده في ماذا؟ في ضمن المركب. أو ليش هسه شكل نقول شفنا لنا فرد مركب، وهذا المركب جزأنا إلى أن حصلنا على جزء لا جزء له. حصلنا على جزء لا جزء له، فنجي نقول لهذا الجزء الذي لا جزء له شنو نسميه؟ قال بالمعنى النحوي، لو بالمعنى الفيزيائي، بالمعنى الفيزيائي إلى فرق معنى هذا الذي لا جزء له، بالمعنى النحوي لا معنى، بالمعنى المنطقي لا معنى، قلنا له لا بمعنى الفلسفة. شنو يسموه؟ قال يسمى بسيط. قل له طيب والذي له أجزاء شنو يسمى بالفلسفة؟ قال يسمى بسيط. إهنان البسيط والمركب هاتان الصفتان انتزاعيتان أم لهما وجود خارج؟ صفة البساطة مو عندنا عدد فرد وعندنا عدد زوج، عدد الواحد فرد وعدد الاثنين زوج. عدد الواحد موجود في الخارج برتقالة واحد، عدد الاثنين موجود في الخارج برتقالة. ولكن انتزاع الفردية صفة الفردية والزوجية له وجود خارجي؟ ما له وجود خارجي. صفة البساطة والمركب والتركيب إلى وجود خارجي؟ لا. البسيط إلى وجود خارجي ولكن صفة البساطة أمر انتزاعي. المركب إلى وجود خارجي ولكن صفة التركيب أمر انتزاعي. هذا واضح. إذا تقول صفة البساطة إلها وجود خارجي، هذا الموجود في الخارج شنو؟ بسيط لو مركب؟ شدو. إذا قلنا صفة البساطة هذا الأمر المنتزع، صفة البساطة إلها وجود خارجي، ما بسيط أمرك زين. ذاك تلك الصفة أيضا إلها وجود خارجي لولا؟ إلها وجود خارجي. شنو هو؟ بسيطة أم مركبة؟ الكلام هو الكلام فيلزم والتسلسل. زين البساطة والتركيب قلنا صفتان انتزاعيتان ليس لهما وجود خارجي، وعليه من المعقولات الأولية أو الثانوية. من المعقولات الثانوية الأمور الانتزاعية من المعقولات الثانوية. ها؟ تتعقل البسيط فتنتزع منه البساطة، والمركب فتنتزع منه المركب. تركيب. زين يا ترى اكو عندنا فرد شيء لا هو بسيط ولا هو مركب؟ جيب لنا فرد شيء لا هو بسيط ولا هو مركب. مولانا الله هو بسيط. مولانا ممكن الوجود اكو فرشي لا هو بسيط ولا هو مركب؟ لا. زين شايفين فرد ممكن الوجود هم هو بسيط حقيقي وهم هو مركب حقيقي في هاني ما اكو شيء؟ إذا يكون بين البساطة والتركيب شنو هو؟ تقابل تناقض، لأنهما لا يجتمعان ولا يرتفعان. قال ووصفهما يعني وصف البسيط والمركب مولانا اعتباريان فليست البساطة سيدون كفون كفون فليست البساطة شيئا في الخارج وكذلك التركيب وإلا لزم التسلسل يا مولانا. فليست البساطة شيئا في الخارج وكذلك التركيب وإلا لزم التسلسل. زين صفة البساطة وصفة التركيب هل يجتمعان؟ لا. هل يرتفعان؟ لا. متنافيان كتبوا لأنهما لا يجتمعان ولا يرتفعان. لأنهما لا يجتمعان ولا يرتفعان. انتهى. وقد يتضايفان، وقد يتضايفان الحيوان بالقياس إلى الإنسان. بسيط لو مركب؟ بسيط، لأن جزء من أجزاء الإنسان الحيوان، ولكن الحيوان بالقياس إلى الجسم صح لا مركب، لأن الحيوان مركب من الجسم وغير الجسم اللي هو شنو؟ صاهرية، ناطقية، ناطقية، أي شيء. الحيوان بالقياس إلى الإنسان شنو يعتبر؟ يرحمكم الله، شنو يعتبر؟ جزء من تركيب الإنسان. فإذا هو بسيط لا، لأن جزء مقوم صار، هو بسيط الحيوان بالقياس للإنسان، بالقياس للإنسان جزء من أجزاء الإنسان. هذا الجزء، هذا الجزء الحقيقي، هذا البسيط الحقيقي، كلام نفس البسيط الإضافي. هسد انفصل، هسد نقول بعد، وقد يتضايقان، هسد انفصل. أن البسيط قد يكون حقيقيا وقد يكون ماذا؟ إضافيا. فشلون يكون حقيقي وإضافي؟ أن المركب بالقياس إلى ما فوق، المركب بالقياس إلى شيء قد ركب منه ومن غيره يعتبر ماذا؟ بسيط. مثل الحيوان، الحيوان مركب، مركب من الجسم ومن ماذا؟ ناهقية، ناطقية، صاهرية وغير ذلك. زين، فهذا الحيوان اللي هو مركب بالقياس إلى الإنسان الذي ركب منه، يعني من الحيوان ومن غيره، إيش يعتبر الحيوان؟ بسيط، جزء، ولكن بسيط حقيقي لو إضافي، إضافي بالقياس. نفس هذا الحيوان اللي يعتبر هو مولانا بسيط إضافي، هو مركب، هو مركب حقيقي، حقيقة هو مركب، صحيح؟ فإذا عندنا بسيط إضافي وعندنا بسيط حقيقي. البسيط الحقيقي هو هو الذي لا جزء له، والبسيط الإضافي هو المركب الذي له أجزاء ولكن بالقياس إلى ما فوقه، وهو الذي ركب منه ومن غيره يصير ماذا؟ بسيط إضافي. إذن نجي إلى المركب، عندنا مركب حقيقي وعندنا مركب ماذا؟ إضافي. المركب الحقيقي مثل إيش؟ مركب الحقيقي مثل الحيوان، مركب حقيقي لا، الحيوان مو مركب حقيقي، مركب من الجسم قلنا ومن الصاهلية الناهقية الناطقية ما أدري كذا، لا هذا مركب حقيقي لا، هو الحيوان ما يخلو، الحيوان لونه لون خاص، الحيوانية، الحيوانية شنو؟ الجسم، الجسم مركب لو مركب؟ ما من أجزاء، ماي وتراب وماذا؟ مركب حقيقي لون. الحيوان بالقياس إلى الجسم مركب لون؟ الحيوان هو القياس للجسم، مركب للجسم النووي، الحيوان جزء للجسم؟ لو الجسم جزء للحيوان يا هو حيوان حيوان لا الآن انتهينا من البسيط. البسيط قلنا إضافي وحقيقي خلاص. الآن احنا نريد نقول المركب مركب إضافي ومركب حقيقي. المركب الحقيقي هو المركب الذي يتركب من أجزاء بسيطة. ها المركب الإضافي شنو يصير؟ هو المركب الذي يتركب من أجزاء مركبة. يعني هذا الإنسان حيوان ناطق عليكم مركب إضافي. هم مركب حقيقي يصير باعتباره متركب من أجزاء. وهم مركب شنو هو؟ إضافي. لأنه بالقياس إلى الحيوان الإنسان بالقياس إلى الحيوان شنو هو؟ مركب صحيح. فإذا الذي يصدق عليه مركب إضافي يصدق عليه مركب حقيقي لو لا؟ نعم كله هذا ما صلى هذا المحديث. فإذا عندنا قلنا بسيط حقيقي وهو الجزء الذي لا جزء له، وعندنا بسيط إضافي وهو قلنا شنو الجزء أو قلنا المركب الذي له أجزاء ولكنه جزء ولكنه جزء من غيره. هذا كنا بسيط شنو هو إضافي شنو أي البسيط الإضافي هو المركب الذي جزء من غيره. الآن أربع مصطلحات اكتبوهن لأن الآن المعلومات البعدية راح تتوقف عليها. البسيط الحقيقي هو الجزء الذي لا جزء له. البسيط الحقيقي هو الجزء الذي لا جزء له. البسيط الإضافي هو المركب الذي جزء من غيره. والبسيط الإضافي هو المركب الذي جزء من غيره. طيب المركب الحقيقي هو هو المركب الذي يتركب من أجزاء بسيطة. والمركب الإضافي هو المركب الذي يتركب من أجزاء مركبة. لهنا واضح؟ الآن شوف ما راح نطلع من الإضافة. قال ووصفهما يعني البسيط والمركب اعتباريان انتزاعيان متناقضان لا يجتمعان ولا يرتفعان وقد يتضايقان. فيصير عندنا بسيط إضافي ويصير عندنا مركب إضافي. زين انتهينا. يا مولانا الكريم نريد نسألكم سؤال شوية ترجعون للمنطق إن شاء الله مو ناسين. إذا ناسي منطق المضخف فالموجز مو ناسي. زين النسبة بين البسيط الحقيقي والبسيط الإضافي ما هي النسبة؟ البسيط الحقيقي أعم من البسيط الإضافي. معناه كل بسيط حقيقي إضافي. تقبل هذا الكلام؟ يا هو هذا وذاك يا هو. احنا كلام بسيط حقيقي وبسيط إضافي. معناه كل بسيط إضافي حقيقي. وبعض الحقيقي شنو إضافة؟ البصير الإضافي هم يصدق على الإضافي وهم يصدق على شنو الحقيقي، ولكن بصير الحقيقي يصدق على الإضافي لا، فصير النسبة شنو؟ إذن البسيط الإضافي شوية هذا خطوها ببالكم، البسيط الإضافي أعم من البسيط الحقيقي، البسيط الإضافي أعم من البسيط الحقيقي. إذن الإضافي أعم لو أخاف الإضافي أعم أي فوها، بس حطوا ببالكم الإضافي أعم، هذا خلوه في بالكم. تعالوا إلى المركب، قلنا عندنا مركب حقيقي ومركب إضافي. المركب الإضافي يصدق عليه مركب لولا، والمركب الحقيقي يصدق عليه مركب لولا. إذن المركب الحقيقي هم يصدق على الحقيقي وهم يصدق على الإضافي. يا الله. أما المركب الإضافي دائما يصدق على الحقيقي لو في بعض الأحيان، في بعض الأحيان، فأيهما أعم؟ المركب الحقيقي أعم، المركب الحقيقي أعم من المركب الإضافي. إذن البسيط الإضافي قلنا دائما يصدق على البسيط الحقيقي، ولكن البسيط الحقيقي مو دائما يصدق على البسيط الإضافي في بعض الأحيان، مو شكل؟ فقلنا هناك عموم وخصوص ماذا؟ مطلق. فإذا البسيط الإضافي أعان من البسيط الحقيقي مطلقا، بينما المركب الحقيقي أعان من المركب الإضافي مطلقا. فلهنا واضح زين. فيا مولانا في باب البطائط أيهما أعم؟ في باب البسيطين أيهما أعم؟ الإضافي. أما في باب المركبين أيهما أعم؟ إذن هنا الحقيقي صار أعم، وهناك شنو؟ الإضافي صار أعم. في المركب الحقيقي أعم، وفي البسيط الإضافي أعم. فشنو؟ سيتعاكسان في العموم والخصوص طبعا، سيتعاكسان. من يتعاكسان؟ البسيط الإضافي والمركب الإضافي يتعاكسان إذا قسناهما بالبسيط الحقيقي والمركب الحقيقي، سيتعاكسان. يعني البسيط الإضافي والمركب الإضافي مولانا يتعاكسان في العموم والخصوص مع قياسهما بالبسيط والمركب الحقيقيين. عدل العبارة أو ضبط العبارة. فيتعاكسان، قلنا من هو؟ البسيط والمركب الحقيقي الإضافيان، الإضافيان. فيتعاكسان البسيط والمركب الإضافيان في العموم والخصوص مع اعتبارهما قياسهما بما مضى. اللي مضى كان البسيط الحقيقي والمركب الحقيقي أو الإضافيان؟ بما مضى يعني بالبسيط والمركب الحقيقي. صحيح. حيث أن البسيط الإضافي أعم بينما المركب الحقيقي أعم، صار تعاكس لولا متى يحصل هذا التعاكس؟ لو قسنا الإضافيان بالحقيقي. أو لو قسنا الإضافية باعتبار مفعوله بالحقيقية. واضح العبارة؟ زين. ننتقل إلى التطبيق. عندنا وقت؟ عندنا وقت 10 دقائق. جيد. إذا المتن واضح حتى نطبق. أقول يعني أن وصف البساطة والتركيب اعتباريان، انتزاعيان، عقليان، عارضان لغيرهما من الماهيات. إذ لا موجودة في الخارج في سوق الخضرة يسموه بسيط ويباع بالكيلوات. إذ لا موجودة في الخارج هو بسيط أو مركب محض، وإنما البساطة والتركيب تنتزعان من الموجود البسيط ومن المركب البسيط. فالبساطة والتركيب لا يعقلان إلا عارضان، صحيح؟ فهما البساطة، مو البسيط، البساطة، فهما البساطة والتركيب من ثواني المعقولات. فهما البساطة والتركيب من ثواني المعقولات. ليش؟ لأن لابد أن نتعقل البسيط أولا ثم ننتزع منه البساطة، نتعقل المركب أولا ثم ننتزع منه التركيب من ثواني المعقولات. طيب، ولو كانا يعني البساطة والتركيب موجودين في الخارج، ولو كانا يعني البساطة والتركيب موجودين في الخارج، نقول بالخارج أكو فر الشيء اسمه صفة البساطة وفر الشيء اسمه صفة التركيب، نقول هذا الموجود المتحقق في الخارج اللي دا يبيعه بالكيلوات شنو صفته؟ يقولون صفته البساطة. نقول هذه الصفة أيضا متحققة في الخارج؟ يقول نعم. نقول هذا المتحقق في الخارج شنو صفته؟ يقولون البساطة. وهكذا فيلزمك تسلسل. إذا عرفت هذا سنقول لك فإن البساطة والتركيب متنافيان لأنهما لا يجتمعان ولا يرتفعان. إذ لا يصدق على شيء أنه بسيط ضيف عليه فرد إضافة منكم حقيقي. إذ لا يصدق على شيء أنه بسيط حقيقي ومركب حقيقي. ما يصير هم بسيط حقيقي ومركب حقيقي في آن واحد. إذا صار بسيط حقيقي ما يجتمع مع المركب. زين. وإلا لزم اجتماع شنو النقيضين فيه في ذلك الشيء وهو رجع الضمير، وهو اجتماع النقيضين يا مولانا محال. طيب، وقد يتضايفان، أعني يؤخذ البسيط بسيطا بالنسبة إلى مركب مخصوص. فنعتبر بسيط باعتبار جزء لما فوق، أما هو في حد ذاته بسيط لو مركب أحيانا وأحيانا. يسمى الشيء بسيطا لأنه جزء لما فوقه. هذا الجزء هو في حد ذاته بسيط لو مركب. الجزء الإضافي البسيط الإضافي هو الجزء بالنسبة لما فوقه، سميناه بسيط إضافي. إما هو في حد ذاته أحيانا يكون هو بسيط حقيقي وأحيانا يكون هو بسيط شنو إضافي. فيكون بساطته باعتبار كونه رجع الضمير باعتبار كونه رجع الضمير باعتبار كونه رجع الضمير باعتبار كونه الله أكبر باعتبار كون البصير باعتبار كون البصير جزءا من ذلك المركب. ها، وهذا لا يعني أن هذا الجزء بالنسبة إلى مركب ما فوقه لا جزء له، أحيانا يكون له جزء وأحيانا لا يكون له جزء، كالحيوان بالقياس إلى الإنسان بسيط لا لا، لأن الحيوان جزء من الإنسان فهو بسيط إضافي، ولكن هو في حد ذاته مركب مركب. من ذلك لا أنه يعني البسيط الذي هو جزء من غيره، لا أنه يعني البسيط الذي هو جزء من غيره، لا أنه البسيط الذي هو جزء من غيره لا جزء له، لا جزء له، مو معنى لا جزء له. زين، هو يعني ذلك البسيط الذي هو جزء من غيره، هو يعني ذلك البسيط الذي هو جزء من غيره. هو ما عندكم؟ لا أنه لا جزء له، هو ما عندكم؟ شنو عندكم هذا أنتم؟ شنو عبارة؟ لحظة. فيكون وقد يتضايقان، يعني يؤخذ البسيط بسيطا بالنسبة إلى مركب مخصوص، فيكون بساطته باعتبار كونه جزءا من ذلك المركب. بعد وإن كان له جزء آخر، أنتوا شو عندك سيء؟ من ذلك المركب. لا اقرأ. فيكون بساطته، تابعوا يا شيخ سجاد، فيكون بساطته باعتبار كونه جزءا. بعدين لا أنه لا جزء له، ها عندك هاي العبارة أنتو. مثل عبارة ليش يطلع من هالمعنى؟ احنا طلعنا هالمعنى منه. هسه شوفوا، خلي نطبق هالعبارة اللي عندكم مثل عبارتنا الشيخ سجاد، يقول انه فيكون بساطته باعتبار كونه جزءا من ذلك المركب، لا انه قلنا البسيط الذي هو جزء من غيره من المركب لا جزء له، هو يعني ذلك البسيط الذي هو جزء من المركب، هو المركب المخصوص، ضيف عليه كتبه اي المركب الحقيقي، اي المركب الحقيقي، اي المركب الحقيقي. هو جوه كاتب عندنا، جوه كاتب اذا تلاحظون يقول في اضطراب في النسب ذاته في التعليق. زين الان نجي لعبارتكم، شنو عبارتكم بالاخرون؟ يقول فيكون بساطته باعتبار كونه جزءا من ذلك المركب. وان كان له جزء اخر مثل الحيوان، الحيوان اللي هو بسيط اضافي بالنسبة الى الانسان، وان كان للحيوان شنو وقت؟ وان كان للحيوان شنو وقت؟ جزء، وهو المركب المخصوص. المركب المخصوص يا هو كتبه اي المركب الحقيقي. انت وراء شنو عندكم العبارة؟ ويكون مركبه خلاص. اذا هنا اتفقت العبارة. زين، فاذا عندنا بسيط اضافي، وعندنا قلنا شنو هو مركب اضافي، راح نشرحه. ويكون المركب مركبا باعتبار القياس إليه. القياس إليه لنا نخلو ويكون المركب مركبا خلو. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.